نترك وأن نترك. طب تأملوا المعنى كده، يعني قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أصلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هل هذا هو المعنى؟ يعني إيه معطوفة على تأمرك؟ أصلاتك تأمرك، أصلاتك أن نفعل في أموالنا؟ يعني إيه تكون معطوفة على تأمرك؟ يا شعيب أصلاتك تأمرك، ها؟ أصلاتك أن نفعل في أموالنا؟ يعني إزاي الكلام ده؟ أنا ليه سألت السؤال ده؟ علشان أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أول حاجة اللي هو الإجابة اللي الأغلب أجابها قال أن نترك على طول، يعني أن نفعل معطوف على أن نترك على طول، لكن إذا تأملنا المعنى، المعنى غير صحيح كده أصلاً. يعني هما ما بيقولوش أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، وأصلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. المعنى كده غير صحيح أصلاً. لسه ما وصلناش معطوف على إيه؟ معطوفة على ما يعبد آباؤنا، معطوفة على ما يعبد آباؤنا، يعني أصلاتك تأمرك أن نترك حاجتين، أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني أن نترك فعل في أموالنا ما نشاء. واضح؟ اللي يقول إن هي معطوفة على أن نترك عكس المعنى، لو حد قال معطوف على ان نترك اللي هي ممكن اشوف علشان ان مع ان خلاص يبقى معطوف على بعضه وخلاص يعكس المعنى. طيب قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما ارادوا السفيه الغاوي، والعرب تصف الشيء بضده فتقول للذيغ سليم وللفلات مفازة، وقيل قالوه على وجه الاستهزاء، وقيل معناه الحليم الرشيد بزعمك، وقيل كل اللي فات على أنهم يعتقدون عكس ذلك، وقيل على اختلاف في معناه بقى، وقيل هو على الصحة أي إنك يا شعيب فينا حليم رشيد، هذا الحقيقة يعني لا يجمل بك شق عصا قومك ومخالفة دينهم، كما قال قوم صالح عليه السلام قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، قال بصيرة وبيان من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، قال حلالا وقيل كثيرا، وكان شعيب عليه السلام كثير المال، وقيل الرزق الحسن العلم والمعرفة، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي ما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أرتكبه، إن أريد ما أريد فيما أمركم به وأنهاكم عنه إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. قال والتوفيق تسهيل سبيل الخير والطاعة، عليه توكلت اعتمدت وإليه أنيب، أرجع فيما ينزل بي من النوائب، وقيل في المعاد، يعني الأولاني إنابة في الدنيا والثاني إنابة في الآخرة. ويا قومي لا يجرمنكم لا يحملنكم شقاقي خلافي أن يصيبكم، أي على فعل ما أنهاكم عنه، يعني لا يجرمنكم شقاقي على فعل ما أنهاكم عنه فيصيبكم، يعني مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، أو قوم هود من الريح، أو قوم صالح من الصيحة، وما قوم لوط منكم ببعيد، وذلك أنهم كانوا حديث عهد بهلاك قوم لوط، وقيل معناه وما دار قوم لوط منكم ببعيد، وذلك أنهم كانوا جيران قوم لوط. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وللودود معنيان، أحدهما أنه محب للمؤمنين، وقيل هو بمعنى المودود أي محبوب للمؤمنين، وجاء في الخبر إن شعيبا عليه السلام كان خطيب الأنبياء عليهم السلام. قالوا يا شعيب ما نفقه ما نفهمه كثيرا مما تقول، وإن لنراك فينا ضعيفا، وذلك أنه كان ضرير البصر فأرادوا ضعف البصر، وده يعني مما ورد في بعض الأخبار يعني. ولو رارهتك، قال عشيرتك، وكان في منعة من قومه، لرجمناك لقتلناك، والرجم أقبح القتل، وما أنت علينا عندنا بعزيز. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، أي مكان رهطي أهيب عندكم من الله، أي إن تركتم قتلي لمكان رهطي فالأولى أن تحفظوني في الله. واتخذتموه وراءكم ظهرية، أي نبذتم أمر الله وراء ظهوركم وتركتموه، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على تؤدتكم وتمكنكم. يقال: فلان يعمل على مكانته إذا عمل على تؤدة وتمكن. إني عامل على تمكني. سوف تعلمون أينا الجاني على نفسه والمخطئ في فعله. فذلك قوله: من يأتيه عذاب يخزيه، قال: يذله، ومن هو كاذب. قيل: من في قوله ومن هو كاذب؟ قيل: من في محل النصب، أي فسوف تعلمون الكاذب. وقيل محله رفع تقديره: ومن هو كاذب يعلم كذبه ويذوق وبال أمره. طيب نسأل أيضا سؤال في العطف، ها، من هنا معطوف عليه ومن هو كاذب؟ معطوفة على من يأتيه عذاب يخزيه، معطوفة على من يأتيه. طيب هذا في الوجهين المذكورين، إزاي تبقى معطوفة على فسوف تعلمون؟ أو سوف تعلمون؟ يبقى ما ينفعش سوف تعلمون الكذب، يبقى مش معطوف على سوف تعلمون، يبقى معطوف على ايه؟ على من يأتي، زي ما حد جاوب ماشي، وبعدين كده تبقى معطوف على من. الوجه الثاني لا، الوجه الثاني ما يكونش معطوف على من يأتي، امال يبقى معطوف على ايه؟ استئناف. غير معطوف. طيب هل ينفع تبقى معطوفة على فاعل تعلمون؟ ليه لأ؟ أنا بقول على فاعل مش على المفعول، على فاعل تعلمون، ليه لأ؟ طيب هي ينفع تبقى معطوفة على فاعل تعلمون، تمام، اللي هو على التفسير الذي يذكره هنا، وأي حاجة ينفع حد يقول فيها استئناف ويقدر، لكن هو من غير تقدير. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، يعني فسوف تعلمون وسيعلم من هو كاذب أيضا، سيعلم هو كفاعل. قال: ومن هو كاذب يعلم كذبه ويذوق وبال أمره. حد عاوز يقول ان هو استئناف هيقدر فعل، او تكون معطوفه على فاعل تعلمون، على حسب بقى. قال: قيل من في محل النصب، اي فسوف تعلمون الكذب، يبقى تكون معطوفه على من ياتيه عذاب يخزي. وقيل محله رفع، يبقى تبقى معطوفه على فاعل تعلمون. ومن اراد ان يقول استئناف ويقدر هيقول استئناف ويقدر، يعني ومن هو كذب يعلم ايضا مثلا، تمام.

مش دون تشنجات اللي بتكون موجودة عند كثير من المتأخرين. يعني هذه المسألة أن أولاد سيدنا يعقوب إن هم كانوا أنبياء، هذه مسألة وقع فيها خلاف قديم بين السلف، ووارد عن كثير، يعني وارد عن كثيرين أنهم قالوا أنهم كانوا أنبياء، والأمر هين يعني أمر خفيف يعني، وغيرها من المسائل. طبعا في سورة يوسف، يعني عشان سورة يوسف كلها في قصة سيدنا يوسف يعني فيها كثير من مثل هذا، يعني نقرأ ونجد كثير، نجد كثيرا من مثل هذا مما قد يشتد المتأخرون في إنكاره، ونجد أنه أصلا في أقوال متقدمين وأقوال السلف الأمر كان إيه أهون من هذا يعني. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، قال فجعلهما نبيين إن ربك عليم حكيم. وقيل المراد من إتمام النعمة على إبراهيم الخلة كونه خليلا، وقيل إن جاءه من النار، وعلى إسحاق إن جاءه من الذبح. يعني بصوا مثلا، لسه بقول هنا اهو، بصوا على إسحاق إن جاءه من الذبح، وبعدين المحقق هنا إيه كمل الصفحة كلها بحاشية، والصفحة اللي بعدها كمان إيه نص الصفحة اللي بعدها كمان. ليه كل الكلام ده؟ لأن المؤلف قال على وعلى إسحاق إن جاءوا من الذبح، إن هو ذكر البغوي ذكر إن سيدنا إسحاق هو اللي كان الذبيح. بصوا إيه اللي حصل هنا؟ لسه بنذكر هذا الكلام. الذبيح مختلف فيه بين السلف. يعني السلف بعضهم قال إن هو سيدنا إسحاق، وبعضهم قال إن هو سيدنا إسماعيل، وممكن حد يقول إن أكثر السلف أصلاً كانوا يقولون إنه سيدنا إسحاق. كل مسألة خلاف، وخلاف واسع ما فيهوش مشكلة. وشيخ المفسرين ابن جرير الطبري رجح انه اسحاق. ممكن حد يرجح يكون عنده اعتبارات اخرى في انه سيدنا اسماعيل، ماشي، هي مساله خلاف وليست ايه ليست قضيه كبرى يعني. فهنا مثلا ده قول، بص هنا مثلا نجد بقى ايه اللي حصل هنا بقى في الحاشيه، كان الموضوع كان في جريمه حدثت يعني. قول في التفسير سائغ قال به السلف، قال به ابن عباس وغيره من السلف، تمام؟ طيب، ومن قرأ في أقوال السلف والمفسرين القريبين تاريخا من السلف يعني يهدأ، يعني يطمئن ويهدأ في قراءته للكتب يعني. يقول أنا يذكر إيه يكمل الكلام فيه، كما أتمه على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. طبعا لا، أنا بقول السلف أقصد السلف اللي بينقل عنهم البغوي، مش البغوي من السلف، البغوي مش من السلف يعني، ولكنه قديم يعني، لكنه ليس من السلف يعني، البغوي متوفى في القرن السادس يعني. يقول وقيل المراد من إتمام النعمة على إبراهيم الخلة، وقيل إن جاءه من النار، وعلى إسحاق إن جاءه من الذبح، وقيل بإخراج يعقوب والأسباط من صلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين رؤيا يوسف هذه وبين تحقيقها بمصير أبويه وإخوته إليه 40 سنة، وهو قول أكثر أهل التفسير. وقال الحسن البصري كان بينهما 80 سنة، فلما بلغت هذه الرؤيا إخوة يوسف حسدوه وقالوا ما رضي أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه فبغوه. يقول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته، أي في خبره وخبر إخوته وأسماؤهم، روبيل وهو أكبرهم، وشمعون، ولاوي، ويهوذا، وزبلون، وقيل زبلون، وآشر، وأمهم ليا بنت ليان، وهي ابنة خالي يعقوب عليه السلام، وولد له من سريتين له اسم إحداهما زلفة والأخرى يلهمة، 4 أولاد، دان ونفتالي، وقيل نفتولي، وجاد، وأشير. ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب عليه السلام أختها راحيل، فولدت له يوسف وبنيامين، وقيل ابن يامين. فكان بنو يعقوب عليه السلام 12 رجلا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات، قرأ ابن كثير آية على التوحيد أي عظة وعبرة، وقيل عجب، وقرأ الآخرون آيات على الجمع للسائلين، وذلك أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف عليه السلام، وقيل سألوه عن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إلى مصر، فذكر لهم قصة يوسف فوجدوها موافقة لما في التوراة فتعجبوا منها. فهذا معنى قوله آيات للسائلين، أي دلالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل آيات للسائلين ولمن لم يسأل، كقوله سواء للسائلين. وقيل معناه عبرة للمعتبرين، فإنها تشتمل على حسد إخوة يوسف وما آل إليه أمرهم في الحسد،